بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا يدوم بدوامك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وفي إعرابك مثله وجوه. دعاء ويباسي ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى كرتي هل هي نال شواخ خالة كوت مع لقصي من قيم ونقلي كت. دعاء وهات فرمي: فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. عبارة ثانية سلف على هرها ميل بدوري أمشوار تورد خليتوا. فاشن فرمي: وفي إعرابك مثله وجوه. إعرابي ليس كمثله شيء، أو آية كمثله إعرابي شيء. أضجن وجهي كان باس كردوا فإعرابي شيء. أقل ففرسي بلي باشا بوشي علماء مشغول بنا بإعراب كردني أم آيتا ووكو خويني أن يشتوا ويلا أن كردا بلكو هاتون زور بحث وجر يان كردوا وهناو يان وبردو يان وإعراب يان كردوا. الجواب ألين عكبوري رحمه الله لكتابي إملاء ما من به الرحمن، لكتابي إملاء ما من به الرحمن بشي معرفة وكتبه معروفة باء التبيان في إعراب القرآن. التبيان في إعراب القرآن أفرمي أقربيته أم كافا زائد نبي، أقربيته أم كافا زائد نبي أو نتيجة كي محارة أو إليه كبيته أقرب زائد نبي محارة. فليس كمثله شيء معنى كي وادي توك خوي يقول مثله، اي خوي يقول مثلين يا اجد زائد اجنبي يعني مثله توت محالة بويا لبر او دجبيك يا روتمان اعراب ما كذ روتمان كافكتش يا كافك زائده وهو ان شاء الله يسمع سيك. جاء فالمو في اعرابك مثله وجوه الا فلما دين ستشي دينة الإعرابي بيان باسبري تلا بيان وجوه إعرابي كمثله كما جاء كتابي. أحدها يعني أحد الوجوه أو الأوجوه هيك لو وجهانا أن الكاف صيلة، كاف ثلاثة أشياء صيلة، صيلة يعني زائدة، صيلة يعني توكيد، صلاة يعني له، يعني شن معنى صلاة زائدة توكيد له مشوار هم يبو حرف الجر زائد بكادي، هم يبو حرف الزائد بابلين بكادي. أن الكافة صلة زيدت سيب لغتي أم بيوابكم إذا الصلة بكار هنا عندها زيدت من بركة الزائد للتأكيد، لتأكيد شيء بكار هنا فلد لغوي بكارني هنا بويا لم شوارة ثاني دروس آخر داني دروس نبي القرآن بتعريفه. شو كان لغو شيء جوان يبغى القرآن هذا الجيل. بيشي وترى الصلاة لبروي الصلاة بيتلا ما يتوصل به وما يتوصل به إلى نيل غرض صحيح كتحسين الكلام وتزيينه. شو كان بوي في وترى الصلاة بهوي أوى أجيت أم بس ليك توقت في وترى الصلاة. بيشي وترى التوكيد لبروي تقوية قصكاكا تأكيد قصكاكا بوي في وتراو التوكيد فيش وتراو الزائد ديالا لبروي بو تقوية وتوكيد أي هيني لا يبدأ هيش كشيني لا يبدأ هيش كشيني لمعنى دروزنا تا لغو جلو معنى زائد دي بلا ندوري بقرآن لغو وناقون جيب وينا وطري لغو. نفرمي أن الكافة صلة زيدت للتأكيد، بقول تأكيد هذا هو. إذا تمت يا شيخ ما بقول بسرعة قبلين زيادة، زائدة، آية القرآن زيادة هيا القرآن زيادة هيا لا كتابي المحرج الوجيز أرى القرآن أجل يكب شيء هلدي وشيء تلشني دابني معناه القرآن والجزيرة إعجاز ببلاغات القرآن أربي يا شيخ حسان من مقدمة تفسيرك أرى القرآن مرادفني يا نادرة لبلع متان يعني وشيء دابني لشم وشيء همان معناه أكثر بلام آية القرآن الزائدة يا حفي زائد يبو من زائد من حيث المعنى زائدني بلام من حيث الإعراب نعم يعني إعراب وتدريك إعرابك تعيبني وتزائدة واضح ضيب ابن هشام رحمه الله أفره وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله تعالى أنه زائد هذه إعرابة تاتك إعرابك أبي خذ مفارق يقول الله حرف جر زائد تكافي قرآن أما غير قرآن قلنا قل الزائد بوشي لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له فهو إنسان وحر لك على الزائد وتكى معنين به نجم بس له إعرابه ثم بس له إعرابه زائدة بس ده بري وادي ما مشكي إنسانك معناه معنى كشي زائد به لغي معناه شو زائد به ولا قرآن شو لغي معناه زائد نيا ويفرمي وكلامه سبحانه منزه عن ذلك ويأسم من تنيع النبي وارض الله تعالى كوات الزائدة كشيها من حيث الإعراب لا من حيث المعنى أدنى لغي معنى ومفيدة ولا قرآن شيء زائد جدانيا أفرمي قال أوس بن حجر أوس بن حجر وتويتي بفتحي حاءك وبفتحي جيمك أفرمي ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل عليك السلام ورحمة الله أفرمي ليس كمثل الفتى زهير جنجتي تردزنا في أكو زهير كمثل الفتى وكو زهير أمم معناه في أتفاق جنجتي في الله ليس مثل الفتى زهير أحد من الخلق هيك كسي وكو زهير هيك كسي لمخلوق خلق يوازيه في الفضائل للفضيلة تشاكي كزني حوشاني به كواتا أقرب وابد بيخي نسر آية كشفيتي ليس كمثل شيء يعني ليس أحد مثل الله ليس شيء مثل الله هشتك وكو خواني كواتا كافك زائدة كافك زائدة ليس مثل الله شيء أم وايبيته لسل أم وجهي يكما كبرك لا يكما وجهي إعرابي وقال الآخر ما إن كمثلهم في الناس من بشر ما إن كمثلهم في الناس من بشر طبعا من بيتك عجوزي بيتك عجوز يعني بشي دومي بيت صدرك بريتيلا سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم عليك السلام ورحمة الله سعد كري الزيد أجر فضلي أو كست أبيني أو معلو خان وادت أبيني ما إن كمثلهم في الناس البشر ما إن كمثلهم كافة كالير الزائدة يعني ليس مثلهم في الناس البشر كذبنا لنا وخلط بك أو خيام بك أو كسبي أما بريتيلا حرجر زائد بريتيلا حرجر زائد نفري وقال آخر إشيكي تريش متويتي وقتلى كمثل جزوع النخيل أمجدي سانوى صدري بيتك صدري بيتك بمشي عزة تاني أخوي وقتل كمثل جزوع النخيل لتغشاهم مسبل منهمغ أما بريت إلى بيتك وقتل كمثل جزوع النخيل أما همو يكجراب همو يمردبه كشي كمثل جزوع النخيل يعني مثل جزوع النخيل مثل جزوع النخيل استمع شخي كافك إشي كردو طبعا مثلك إشي ليكردو مثلي هربو يا حرف علي زائد يعمل لفظا وإن لم يكن يغير الحقيقة با حقيقة جنب الرغلاب لفظي شخيك هل من خالق غير عاسك غير استماشاكي بقري محلك هذا بقري لفظه أبو عاسك هل من خالق غير أي غير بدل خالقك يا هل من خالق غيري مستري لفظك مراعاة لفظك نكر خالقين شكا حقيقتك خالقنا منك الزائدة هرب غيرها وقتل كمثل جزوع النخي لتغشاه مسبل منهمر جزوع جمع جذع بريتيلا قدي ناو قدي داخل ما مسبل يعني المطر منهمر يعني بالأزمة يعني داخل ما ادرابي قدي داخل ما كوتبي وباران دي دابي علي أعوى كجرابون وأعوى بلا دو عرضك وتب بحثي شو الشيوازي كشنك يعني كم الشيخ ابن أبي العز رحمه الله أثرين فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء كواتل ليس كمثله شيء لآيتك فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم مصاليات ككما يؤثين ألي أجل سل أم وجهية مجبع كحرفه جر زائد به أو زائد به حرفه جر زائد به ليس ديارة كافك حرف جر زائد مثله خبر مقدم شيء خبري ليس شيء اسمي ليس مؤخر إعرابك أي أوي فيدي أضيء مش وجهك قوية اشتي تشاكا عرب لزباني خوي معنى واي بيني واشتي وهي لزباني عربي ولا عرب شعراوني أقل بمزمان قصير هربو يا لزباني عربي هاتو كافيكي زائد بيني بو توكيد وكو هني كانوا تيانا وصاليات ككما يؤثينه أم شعراء هي خطام كري نصري مجاشعية أضيع حي ديار الحي بين الشهبين وطلحة الدوم وقد تعفين لم يبق من آي بها تحلين غير حطام ورماد كنفين أي موجودة وغير نؤو وحجاجين نؤويين وغير ود جاذل أو ودين وصاليات ككما يؤثين صاليات يعني أثاثي وش بدأ الصاليات شكب بآقر تحق رأب صليت بالنار أحرقت بالنار بآقر ستين رأب أثاثي خويتيا جمع أثياء بريتيا برتان بيني و كتشكي بيالين أو كتشكاني دا أمري ككتري قوري أخيت السري أو بيودري أثاثي بيليرا على وصاليات يعني أثاثي ككما كافية كم حفي جرى كافي دوم توكيدي كافية كم ما كجمي مصدرية وهذا كمانية تشبه تشبيه باشا يا أوي كتوى حالي بمثيل لو لو كما أو كمانية ما كم مصدرية يا الموصولية يكيك يا مصدرية يا موصولية بمعنى الذي أقل موصولة أفرف وصاليات ككما يؤثين يعني كأنها على حالها حين أثيت يعني محترقات على حالها حين أثيت أو كاتيكا داخت راوة ودان راوة وستاوة محل الشاهد إما بريتيلا كما عثمان ككما كافية كم حرف جرة كافي دوم بريتيلا توكيدك كهاتوا بالتأكيد هاتوا بالتأكيد هاتوا. وقول الآخر فأصبحت مثلك عصف مأكول. فأصبحت مثل ابن هشام لما أغنية ألف صيروا مثل ورحمة الله ألف أصبحت مثل كعصف مأكول. وزنك يجب السكونة وزنك بالسكونة. أم بيتجير بيكر حجاجة ألف ومسهم ما مس أصحاب الفيل ولعبت بهم طير أبابيل ترميهم حجارة من سجيل فصيروا مثلك عصف مأكول. أقول لي الثليرة أصحاب الفيل ديالة ومسهم ما مس أصحاب الفيل أوين بسرتك بسر أصحاب الفيل هذا أصحاب الفيل ديالة أبراهي حبشي ولعبت بهم طير أبابيل يعني طير أبابيل جمع إبالي أبابيل ريتيلا عاد شيل كودار كويا كيتو شبيجن باش كوم على شيل كودار بيبسي حزمية كوربي أو بريتيلا أبابيل كاتب كبارن دكان بكوهات زور هاتون ويكوبون ويفيترا طيري أبابيل كجمع إبالي عاد أبن ولعبت بهم طير أبابيل طير أبابيل بتيلة طيرة كان تهاتا دان لأب ريحة بشي معروفة ترميهم حجارة من سجيل بردي سجيل يعني واتبردي ك دياري كرهوب مسمى بوا مسومة عند ربك بوك وملي خلق كليان بدري ترميهم حجارة من سجيل. سجيل خويتيا بتيلة أو قريكا داخ كرابي سوتين ذابي رقبو به بويا بردي لين هاوردو وشان بيانا ترميهم حجارة سجيل فصيروا كدايتي لين كتين بهاتوا مثل كعصف ما وكو عصفي ما أقول يان عصفي خرابي يان بي هاتوا عصف شيئا بردي لو زرعيك دانخي خرابي كاقي ما بيتو كاقي ما بيتوا باشا أو بريتيلا عصف مأكول أبويا كاتب بركي يديشون أو لو ناوكوتوا أو أوايان لياتوا سبحان الله. فأصبحت مثل كعصف مأكول أليلا همو يبريتيبو لوجهية كم وجهية كم تشيبو حرف جر زائد بي وأمش قولي زور بيان لسال أمار أظن حرف جر زائد. الوجه الثاني أن الزائدة مثل شوف كافكم مثلك يجمع يعني ليس كهو شيء ليس مثله شيء بيقول مثلك زيادة يعني ليس كهو شيء. وهذا القول بعيد أرى مقصيش دوره لأن مثل اسم فمعنى طبعا يقول مثل على سبيل الحكاية أكو حقيقة ذير بعض من جملك مثل أشتواني بلي لأن مثلي على سبيل الحكاية فلا آتك شيئا ليس كمثله شيء أكو حكاية أكو خوي بني دايني أو سإعراب تكد علي شيء اسمي إنم علي ومقدرة علي اسمي إنم ومقدرة لأن مثل اسم. والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم باش هادو كان هذا لين زائدة يتربو أمقص أو لا تبلوي بيشو الله لبرو أوي الله شون كان أجر بلين حرف زيادة أو لا تبلوي بلين اسم زيادة شو كاسم اسمه وحرفش حرفه والرضيلة اسم كم ترى وقوة شيء لاسم كم ترى. أفرمي الوجه الثالث وجه سامي عرب سا يا كم تجيبه كافك زائدة دوم مثلك زائدة سيم أنه ليس ثم زيادة أصلا زيادة لي. بل هذا من باب قولهم وموقوا يبلي مثلك لا يفعلها كذا مثلك لا يفعل كذا يعني كسي وقته كاريواناك سيك علي كسي وقته تواندو تو كاريواناك وتد كسي وقته هاو شويته أنت لا تفعل يعني تو نايك يعني أنت لا تليق بك القبائح شتی نگنجاو بتو نشه تو لیره ندود تو قوت هاوشوا لا تليق بمثلك القبائح مثلك لا يفعل كذا أما برتلم لم موضوع أما برتلم موضوع كواتا اللهين أجر هاتو حكم كان منفيب لمشابه كي منفيب لمشابه كي لبروي لمجه أجر منفي كين لخوي من باب أولى دقات أذن لقلم أم درس هر خوي دقتي في بستة درس كان مثال تابع دايما هو نزكي شلو قصور درس إيش هلا عندنا سالتة سالتة يكتبه بيسيب دقته عليهم أجر بيته حكم كم من في كين لا مشابه كان بهوي أوي لمجه حكم كلام نفي كين من باب أولى مثلا علي مثلك لا يكذب مثلك لا يكذب يعني أنت لا تكذب كسي وتدروناك قاس تدروناك بويتي نفي كذبك لهاوشيا وكي ما بس شان تويا أبو يا كابرا علي هذا الكلام لا يقال لمثلي سيوا بيك وق من ناوتري نيود ومن وتي ويك وق من بهاوشيا من ناوتري يعني بمن ناوتري أي لا يقال لي قاتل ليس كمثله شيء يعني وكها وشوي خوانية يعني كسو خوانية يعني كسو خوانية يعني أجل فرضا خواي قولا مثلي هبوايا أو هجبك أم مثلي خواج نبو أي شجاي خوا بيقمان مثلي يعني خوان مثلي شهاب وانا وكو أم مثلي خوانا بو تجاي خوا خوي بيغمان مثلي أم بريتي الله مخي أم بابتك نفرمي أنه ليس ثم زيادة أصلا بل هذا من باب قوله مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله وأتى بمثل للمبالغة قالتا يسب السيارة دي تفيا شغل أي تربوتي وتي كمثله بوتي مثله هنا أظن للمبالغة بمبالغة وزيادة شخصية سركاته وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله ليس لمثله مثل لو فرض مثله أجر دابن قريمان فرضي يعني قريمانا قريمان خواي قورة هاو الشيوية كيبه هاو الشيوية أو هاو الشيوية إخوانية أي تجاه أو إخوة خوي هاو الشيوية فكيف ولا مثل له تجاه إخوة خوي هاو الشيوية وقيل غير ذلك يعني شو وقيل غير ذلك أما سي وجهي هنا يعني وجهي تري غير أمسيانج وتراه لو أنا وتوي أنا ليس كمثل شيء يعني ليس كذاته شيء والله مثل الذات جهاز ده ام قولا وهو قبض يد وما يتخيوس شيء وتي هذا القول بعيد ام اشر انه هذا القول بعيد هاني كتير اظن مثل او تي ذات هاني قالن صفه وزي شوارم وتي ليس كذاته وزي بينجم اما ليس ك صفته والله اعلم بلام اشرتين يعني أقرب ترين يعني كما يظهر بريت إلى وجهي يكميان أفرع والأول أظهر أظهر ترين قولا قولان بريت إلى قولي يكم أبو حيان لبحر المحيط رحمه الله فرمي ليس كمثله تقول العرب مثلك لا يفعل كذا يريدون به المخاطب كأنهم إذا نفوا الوصف عن مثل الشخص كان نفيا عن الشخص بس نقول الحمد لله لا سيد أستاذي بتي نسأل قولك تري شيخ الطحاوي رحمة الله عليه أفرين وخلق الخلق بعلمه وخواهي قولة تبارك وتعالى مخلوقات يدرس كدوب علمه جاء يسبوا أوي فكرة أن ترتوازبوا لبري أمشر حكاني دريجة الزور طحاوي أخوي كان لا بريكي كما توزق لعقيدة طحاوي أخواني نوب أوي تصوري ساكاني شيخي الطحاوي ابن رحمتي إخواني بي شيخ فرمي رحمتي إخواني بي له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم ك كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه ثقيل وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا أو إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. أفني رحمة خالبه خلق الخلق بعلمه، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، وتبدي هنا يتبون دروسي كردوا لنبون. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، خلق بمعنى قدر جده. الخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق، وتخلق فعل بمعنى شيء، معنى مخلوق معنى مفعول ده. وقوله بعلمه، خلق الخلق بعلمه، يدرس كراغان يدرس كتب بعلمه خوي يدرس كلون، في محل نصب على الحال، يعني خلق الخلق حال كونه عالما بهم، أو يعني نصب على الحال، أو يعني خلقهم عالما بهم، خلقهم حال كونه تبارك وتعالى عالما بهم. دروسي كردون لحركة عالم بو فيها، كاتك عالم بو فيها، وكردي حالة بكاتك نكردي ليرة. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أي نازاني أو خوايك خلقي دروس كردوا أو نازاني لكاتك اللطيف الخبير وشتي ورد ورد كان جزاني الوافرين. وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، كل كان غيب لا يخدايا، كل كان أنهان نهني نزاني كان غيب كان لا يعلمها كس نيزاني إلا هو خوين بديزاني. ويعلم ما في البر والبحر، وتجزاني تشيلة وشكانيايا وتشيلة دريايا، وما تسقط من ورقة وقلايق لداركي برنابية إلا يعلمها، ما قل خذا في دزاني، ولا حبة دان يليكش نية في ظلمات الأرض لتاركي كان الزوية، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هم إلى لوح المحفوظ أخوان مسابت. وهو الذي يتوفاكم بالليل، وأبر الغارية كوال الشوانا يتوفاكم، دتان خبيني وفاة بمعنى خبي شوانا جديد، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. تمشاكي اللي رخوا يقول بس علمي خويك كمخلوقات دروس كردوا بعلم دروس كردوا سيك باسي خلقي مخلوقاتك الأشلية دارك نية قلائك اللي بربيتهم مقر خوافي دزاني قلائك لدار بربيت خوافي دزاني فواتا برزيلا ويخوا خلقك علم شيء بمخلوقات. ويعلم ما جرحتم منها أي ما كسبتم درجانا شيئا شيئا جامدا ويقول في دزان. وفي ذلك رد على المعتزلة، الله أمش رد معتزلتان كباوريا بمنيه. قال الإمام عبد العزيز المكي، بس يكاد يجي دوبارا بس إنه في عوما بوكا وباس يجي بكيش من دوبارا بوكات إن شاء الله شين خزمتي. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأموم حين سأله عن علمه تعالى: عبد العزيز ناوي عبد العزيز كري يحيى كري عبد العزيز كناني مكية، فكناني بمكي معروفة. إيش كلا طلب كان الشافعي وملازم كان الشافعي وشيو شكلي ناشرين بوا أخو من كثيرنا شوي نوع قرن جوجا يا لو جورا معنا أنا أو أن في وقتي خوي لسردني مأمونة شو تبغى مناقشة لبيني خوي وبش المريثي ريداوة أو مناقشة لم كتبه كل كرلتها كان هاي كتاب الحيدة، حيدش مصدر حادة يحيد يعني حادة عن الشيء إذا اشتكى خويل هذا إذا مال وعدل. أصل كتابه كش ضد لسر معتزل كان واجههم يكان لمسالي خلق القرآن لمسالي خلق القرآن وأم بيوائك يقول طلب التايبة كان إمام الشافعي رحمة الله طلب التايبة كان كأفرمي في كتاب الحيدة أم بريتي لوي أم بيهو بيهوايا أو كتابه كيري عبد العزيز المكي يا عبد العزيز المكي بلان هنيك العلماء يقول لك لوي أم كتابه عبد العزيز المكي لو أنا ذهبي لو أنا سبوكي. طبعا أول دراسي من كردم لسأل أم موضوعا ذهبي نبي كسر تلم نبي يقول لك على كتابه سوبو كيش حسابي بوناكري بو لبو اعتبار حسابي بوناكري شوف هل الذهبي وا شاوي لو بريوا ونبي اشتيك بيت خوي بيلي تابلين دو عالم هم متابعي أبي كردوا قوتي قد أثر قولك الذهبي أشدو اشتي زياتر الله سوبو كي أو شوتاني الله قساني كتايا أو برقلي لا مذهبي أهلي سنة كشتاني كتايا خلاف مذهبي أهلي سنة همشت زيادة الأرض وأويل لسر أم كتابه أمدو أمدو قصة ثانية يكم قصة هي ذهبي دوام سبكي وقصة هي سبكي أو زيادة تاعي بلان ذهبي اشتثري شغل ألي أو نسبة أو سنديك أم كتابا أقينيتا عبد العزيز كري يحيى كري عبد العزيز كناني مكي ألي الراوي كتابة كذابة أو ديجرت ولي بلان لا إبانيع ابن بطاء لطريقة يترو لي وأجرته غير أو طريقة أو كذا يسأل أمد بريتيلة جوابي أو دوزانة برغز إشكالة كان يأمان بريتيلة دوشد يكم سندكي دون هاني اشتيكي عائل بين سر جوابك يكم بين سر سندك أو يكم جواب معك طريقي تريشي أجلت في سنده بعض المجاهي دو أظين هيا معاصري مكي خويتي معاصري مكي خويتي باسي أو مناظراء كان لدمي كوا لدمي مكي خويا كواتا لو كاتا اماجي تيك لو سردمن وسرابي توا يتر خويا السبب نسينوي يا خالك يتر هالسبب نسينوي لسرزباني خويا هروها هنيك محققين كتاب كان لو انا كتب تحقيق كان باسي نسخيك خطيئة كان ألين نسخة خطيئة كان مقابلك رأى لقل نسخي مكي خوية أقول واجبي أن صدر صدر تلمينك وكي به عبد العزيز مكي خوية وهيج مجالك نامل باشا بين سلويش تاني كتاهي أهل سننية للجواب ألين هو بابي مناظري سالة مناظري اشتاني قال برأي فينية بلان بوشي بو إرغام خصم واضح إذا ابن تيمية اشتوال اكتبه كان يزور بني بتابته در تعرف عن عقلي والنقل لمن هاج السنة لو يكم مجادلها اشتوال يزور بني حربي ابن تيمية طعن لعالي داخل وبتضبط ابن تيمية وقصاني هي لعلي لأبو بكر لعثمان سي هي ابن تيمية بس مناقشين لغلطة بون منا بس إن كان عليه أجر إيواء ألين علي الشر يكر لغل معاوية أو يا مش ألين إيواء خرجتان كردو لعلي كسيوانا زاني ابن تيمية طعن لعائشة ولزبير ولعثمان دا ولمعاوية دا أو صحابي برزانة كس خروجيا لعلي كردوها ناو يوم مناقشة بك أقرتو علي علي كشري لقل كردن أو شلكا كمان خروجيا لعلي كردو علي شمجلي لتجل كردن رسول الله نافرمي إمام يكتان أبو كسي خروجي كبي كجن كائن من كان مسألة كالبابي من جدان ومناقشة هني كي هلا قريم توجيه بكي هني كي شي هل ينقل أو توجيه بكي دياروا كوشون همو علماء لسلفة ثاني كان أبو خلافي خلاف بوا وهكذا يعني سكي خلافي حق بوا وكوشون هل عالم يقول العلماء أقوالي هبوا خلافي حق بوا مش تسيكي كدو خلافي حق بوا يعني هل كتب خاون كتبك آرائك هبوا خلافي حق بوا إذا لو كتبه يوك ثانية ذاكي لعلماء بيت يعني حضينا بيت كتبك يعني خالك يتر إما كتابك ما النية هي عبد العزيز مكي تابي وين مقارنة كيم زين أم قصة أنا قصي أوها شو كتو إنسان كتابه هي بخنو كتابه تري بخنو زاني وكتابه هي أوي أوني شن كتابه يا بخنو زاني فلان كزني كتابي شيء قولها يا والله شن جال نيكو ندو والله على ديان جل وجه بسر ما تبي قول بينو زاني ابن القيم زاني ابن تيمية بدأ متي أود وأنا شو كمان كتابي أوني مزور خندو توقف العلماء يترزق كتابي كسب نخندو نكتابي أود العلماء خندو كتابي هيك كسب خالص قول يا ابينم سبحان الله بني ابن القيم ليك مازال ابن القيم إذا كان دراسة كسي كسي كسي زور خويندو أزاني قصي كي أجاري قصي كي اللي انباران قصي فلان كزي فلان كزي وانا جاوة ملخصي أو موضوع أبو دراسة بو ويباسم كرد لوانيا دستان نكري بكو كرابي وبرغي كوكيكي والله تعالى أعلم شكا كيش ما كيشو بقلو برد زور لسر الموضوع ثابت ويا ثابت مناقشي زورك لي مناقشي زورك لي أفرمي الذي حكى فيه مناظرته لو كتب باسي مناظرة كي خويك ملاحظية الباس كم ليادم شو كسل علماء خلافين يلا سرداني أو مناظرة حتى علي بن نصر فقهي إكغل علماء مدينة تحقيق كتابي حيداءك على كسل علماء قماني نية كواء أم مناظرة رداء هذا كسب ما إني كأمن نظر الرجاء أما أو سهياء لشيء هيا لنسبة كتابة كي نقل من نظر خالة كتل بيلم شو أما شيء فيها أو جوة تانية أو جوة تانية ذهبي والسبكي هانا دواي خطيب ابن نديم ولا فهرستا وخطيب بغداد إلى تاريخ بغداد بس إثباتي أو كتابة كان بو مكي لا ذهبي كونتلن وألين نبين راو لبيشينان كذن نقول لبيشي خوين كذن نقول لبطيق كذبية تردمي ذهبي نبي ويوتوا ويلا كأنه موضوع عليه بدمي أودان رابي بناوي أودان رابي أما جيقا لو يكس خلافين مناقشيك مناقشيك بر علم وابن تيمية لكتاب در تعارض عقل والنقل زيادة لنزيكي زيادة لبينشون شليو اللي هو نقلة مناقشة بقوة تربية ليرة أو أنت بقوة ليرة جدي ونقرأ ابن أبي عيسى أقل سيزيات الأمي قصيب وتيمي وأنا لوانا ونقرأك بل لغتي زوزو لكي قوتي كتيا لمناقشة عجيب يعني حتى أظن بشري مريسي ببرشاي مأمونه دوران دوا سرشوري كردوا مأمون جيكي كلا خليفة عباس كان أظن بيش أم كتبي يوناني كان ورني قصة سرزباني عرب السردمي أما بفيتي جهمي كان وهاوشي وكانيا كتبي يوناني كان ورقي رأي سرزباني عربي وأوسى أو دروزبو لنا أمة إسلام كدروزبو أفلن حين سأله عن علمه تعالى حين سأله ديالا وادر في بشري ماريسي في السياري لكراوة للاين كيوة وادر كيوة للاين مكي خوي رحمه الله في السياري لكراها بي وتويتي شيء الله لبالي علمي خواه وتويتي لا يجهل بوتي لا يزال شكرا بالله إخوة علمي هي أكولنا أو كيشي قال درس كاين تلا باسما كلا أو بزمي كا علمي هي بوقي أما علمي وإنجا نابي إخوة قولة علمي هي وإنجا علمي بيت تشبيه وإلى آخر يو بزماني كا لدرس كان زور من باسك ولا واصلية زور تر من باسك أفرمي وتويتي من أليم لا يجهل وجاهلنية بس لو أدبرت يعني خواب بد أدبيني بكثي بالله جاهلني خواب بكثي بالله توفر راشني خواب مدحة خواب مدحة بكثي بالله توفر راشني مدحنية بد أدبية. أليف فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له وبشر يقول لا يجهل أو هل ديوت خواي قول علميني أو يقول لا يجهل أو يقول خواي قول علميني خوا عالمني أو يقول من وانا أعلم لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم اعتراف إني كذلك أخوي قول عالم بعلمه ويفهم خلق الخلق بعلمه. فقال إمام عبد العزيز النفي الجهل لا يكون صفة مدحي النفي جهل قرن مدحنية فإن قولي هذه الإسطوانة لا تجهل أقر من بلهم أأم دنيا لا يجهل لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها من نموت عالمة كاتب لهم جاهلني إثبات علمني هذه الإسطوانة إسطوانة يعني شيء هذه الإسطوانة إسطوانة يعني دنا كوالك لا تجهل يعني أم بياوتي أم قسى أكاتب بلقى لسروي كوا نفي الجهل ليس بمدح أم قسى أكاتب بلقى لسروي كوا نفي جهل مدحني كاتب والله لا يجهل أما نفي جهل والله مدحدنا كذو تو يقن حاضي بوا أزاني مدحد كذو دليل أو ديوار لا يجهل أو دنيا لا يجهل أو سبلة لا يجهل أو مجمدة أو تلاجة لا يجهل أو كتابة لا يجهل آية إثباتي علم بوكر نعبو أصلا قابليتي علمية وقابليتي جهلية بوكاتي إثباتي جهل بوكر ونبي عالم درجي أصلا قابلي أو صفتين ليس هو إثبات العلم لها إثباتي علمية بو ما بو إثباتي علمية بو شو أصلا قابل يودي وصليني قابل جهل علميني أو الديوارة أو دارة أو دنيا أو بردة. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم خواهي قولوا مدحي بيغمرانك مدحي فرشتكانك مدحي إيمان دارانك بعلم بلقوا مدحي خوشيك بعلم كأن بويا جارينا يعني شكو كي شيء لهي لقال أولا سروا إخوة مدحي خوشيك بعلم أو معنى هذا بويا أو هاد باتي خوينيك تبارك وتعالى قلنا خواهي قولوا وصي خوشي كردوا بعلم لا بنفي الجهل فوصي كل نيف المؤمن الجاهلين ودي أنا عالم علمي أنا كاتي مدحي كرد بنفي جهل مدحي نفر بس مدحي كرد بعلم وصي كرد أي أم مدحي خواك بنفي جهل نفي جهل أم سلمان يبوي كان مدحني فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل أجر علم إثبات كي أو أخ جهل نفي كرد بلام جهل نفي كرد علم إثبات يعني عكسه هي صحيحة فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل تسي أو جوهربك لو كتبها نتلك تي يوم مكذوب براسي أو جوهرة فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل ومن نفى الجهل لم يثبت العلم كسي نفي جهل بكاء إثبات علمي نكردوا واضح أبلاك أنا وعلى الخلق أن يثبت ما أثبته الله تعالى للناس في وسالة الخلق يجب أن إثبات كان وخاك خابه إثباتي كردوا كتشيا إثبات علما وينفو ما نفاه أو أوج نفي كان دخوال أخوين نفي كردوا ويمسك عما أمسك عنه أو شباتي نكردوا بخوي إثباتي نكردوا توش إثباتي نكردوا فروى الدليل العقلي على علمه تعالى بل قيش لسريك أخوي قورا عالم تبارك وتعالى دليل شيء لسروا كودي دليل عقلي ونبي دليل نقلي ما النبي دليل نقلي ما نزوره فلان زيادة هذا سلم موضوع شكو بعد سكن لي لما جاليتا عقل تسكردن لمناظرة زيادة بقوة شكو أول كيشيني لو نصانا تأويلي أنا بوي هن نصيبين تأويلي أنا بوي هاد بعقل قصيلة بك والدليل العقلي على علمه تعالى أنه وما يكم أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل أما بلغي يكم أنا أقول إخوائي قرشت كان خالقني شو نقول خالق وجاهل بي أقول لا يتنبي لباسي الصفة خلقة باسي دلالي تضمنوا دلالي لزوم ودلالي مطابقة ما كان وثمان صفة خلق بس بلي خلق لازمك وثاني أخوي يقول عالمة شكو خالق ما بجاهل به شكو ما دام خلقك أبي عالم به نزاني طواني كمبيوتر يدرسك جاهل طواني كمبيوتر يدرسك نزاني نطواني يدرسك بلكو پرداخ آوکت وینه جهلت وانه دروسی که علم و دروسه باشه بلکم او موبایلی بردست نه علم دروسی اکم بوی خالق الا بی عالم بیت بوی هر بل لازمی خالق خواهی گوره عالم بو ازانی چه جایوی خواهی گوره هاتو باسی عالمی که خواهی بکردن افرمی انه یستحیل ایجاد الاشیاء مع الجهل دو ولأن إيجاده الأشياء بإرادته ولأن إيجاده الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم تصور المراد وتصور المراد هو العلم بالمراد فكان الإيجاد مستلزما للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم هذا بعقل سيوليك أما هم مقدمات منطقية أما هم مقدمات منطقة دراسية موضوعات بمنطق سيوليك سردمي ترجمي كتبي يوناني كان وكتبي أرسطو وكتبي فيلسوف كان بعث منطق ودراسات منطق فلسفي أما بريتي لو بعث هذا بفلسفة ويبوي بعث لكاتك بداية أو تاني أما إيش بلقي لسر بيك ألين علمي منطق كيفيزني أو تأم بيا باورناكم كتبي يوناني كان يخوين بيت ولا منطقة أو والله خودي منطقة لفلسفة بعث وآكله لمنطقة بعث وآكله أو دراسة منطق هربا يقصي خوشيها أغن منطقها لها مكسيك هيا مكسي منطقي هيا هو عاقلي أخوي بخوي منطقي تيا ويا منطق شتيني في إسكار بخيني هربا يقول هاني والله منطق ناكوين لزان بوكان هاني شيء خويني شو أغن منطق أخوي هيا شتيك محاصل تحصيل حاصل أوي فيرا أنا تحصيل حاصل يس أما هم مكسي إيزاني إذا شو إذا كتب دابني نايبني منطق بما سرهم كرنوي خالي دوي سكان تبرتي للدليل عقلي لسريك خواي جورا عالم. الله خواي جورا اشتكاني بإرادة خوي دروس كردوه. باشا إرادة شو أنا؟ الله لازم إرادة جوا تاني أبد تصوري مرادك بكي أو اشتيك إرادة أكيد خلقيتي. أبد تصوري أو مرادك بكي وتصوري مرادك إيش بريتي لا العلم بالمراد. استا رجعتا بوكرتوكم خالدو. خوای گورو مشته کی به اراده خو درس کوزوا ارادهش بدینا الا به علم دی بوشته کی اراده بوخی ابي علم دی اوسه اراده بوخی کواتا خوای گورو کاتیا اشتکان بدیهنا و بدیهنان خلق مستلزم اراده یواتا خوای گورو مادم اراده به لازمه او ثانی ابي خوای گورو اراده شی ما دام خوي جوره تبارك وتعالى إيجادي بخلقي به أبي خوي جوره إرادي به إرادش نابي ببعلم كواته خوي جوره تبارك وتعالى عالم دباريك راحت ولم بسش الدبارة فوق السن سباريك أضي إيجاد ديره بكان خلق ويلتان دورنا كيتو بزان بعث كمان دورة إيجاد ديره بكان خلق إن إيجاده يعني خلقه الأشياء خلق بشيء به سليم مقدمة بكن غير سليم كتير بكن كان بوي مشغول لون براكم يا كم خلق بشيء به بإرادة إرادة جناب ببيتي ببيت تصوري مرادك تصوري مرادك بريتيلا شيء بريتيلا علم بالمراد كواتي يا كم خلق نابي بإرادة خالد جوشن مقدمة يا كم مقدمة خلق نابي بإرادة مقدمة دوم إرادش أبي علم جب مرادك تصورة كبرتيل علم أمدو مقدمي دو يا كم خلق ببي إرادنا أبي دوم إرادة أبي علم تبي ما دام وعيا كواتا خلق شيء في بستا إرادة في بستا إرادة شيء في بستا علم في بستا أو سادين أم دوانا دين ليك نوراسي ندرك أو سألين كواتا خلق علمي في إيست أو بريتيا لما قدمي منطقي وبريتيا لما نتيجي منطقي خويا كاتي الدين باسي أواء كان لكتب عقيدانا شو سي كتب عقيدة بك باشا شو سي كتب فلسفة منطقية بك كاتي باسي أواء كان أم عالمتيا أم عالمتيا مخلوقة أبم مقدمي سلمين بم قاعد وبم رسائي سلمين إذن أما بوشينا سلمين أما دو بشتشار بلغي سيامي بلغي كمي شيبو يكم بلغي ناكري أخوي جورا اشتكان خلقك جهلي شبه دو وتمان خلق بإراده إرادهش بعلما كواتا خلق فيس بعلما سي ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها هذا السيد المخلوقات كأونام إتقان وتوق موجوان ورد روز كراوة لازم أخي أوتاني أبي أو ذات يدروس كردوا علمي هبه بو مخلوقات أنك دروس كردوا لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم اشتك بإتقان وبجوان دروس كراوة معقول يبجهله دروس كراوة بعلم دروس كراوة أبرب بر لپارچه کراسی آب رف دارینه، بیت کراسی. دنبال مشکل نیم من فرضاً قریب من دنبال بیت کراسی. آب ریکی دنبال پارچه بر دنبال بیت کراسی. بلام آوا خالی گر شیشی آبیتو. شو تو ند نخیاتی کرد ندودن تسو. آب ریکی تا تقریباً شوی کراسی کرد تو شوی قاتی داد تو. بلام قاتو کراسی کی آخر مدیر جوان و ریکوپی کو تو ملی در نچه. بلکو آن نوسیات هیکو تقلب رشای تو دیاره و کراسی داره. ولی من حالی گر نخیاتی گر و نشی فقط لبرشای تو بوده کراسو قاتی. حالی گر شیشیه. ایتو کل بلکه پارچه قید استی اوس. چون پارچه بود پارچه بود اوس آواجی داد. کوانتا. گرک من بلند شیله خالی سیم. بلند هر شیه با تو کمیو با اتقان و محکمی دروس کرابو علمی لگلاه. واضحه یعنی. اوس سبلتا. هوای سرتان بو اهنی انا. لازم شيء سبب إنه كملتهم هواي سر كسي بيلم درس بقري بونو منه سر ما يبي دواي دس صار دواي بين صار بيلم درس بقري أبي كوتهم هواي سر تان بو أهيني وهواي سر إستلي تانا دا أبي ويا بحالي بك إستقر ما يمن درس شرحه كوتهم قر ما يمن لازم يقص كم هواي سر دهيني وتان شيء يعني سهوينه وقر ما أما بقول لازم يعني هالشيء لازم كي أخوازي ما بيت أجل لقسك جنوتي أو بريتي لازم خالص يمتيا لازمي أو إشتكان متقاني وجوان دروس كراون لازم كي وتاني أبي شيء بيه أبي عالم دروس يكرد بيه ناقر جاهل اشتبهه وفر إتقان وجوان دروس كراون باش نمونيك تان بو بيان مو بمنا الله يقبل يا أبيانيك بو بكيش هاكو رميني باوك بكيش ناشرين تلين شكل شوي رنص ورسم باوك يكيش نازاني بلان بررسام يبلي شوي أو كيان بوكيش اگر كارامة بي ليت يكالا بي كامل رسمي فوتوغرافيا كامل رسمي دسي أرض والله ليت يدبونا بي اگر زور كارامة بي من اللي زنانا ايك بتابدي اتسابوي بيشكوتني زنانسو انا وكومل وسائل يندانا وبررسام كان بشيواز يقويني بي ايكيشن يسا ناكواني فرق كالباني اوي كامل راسية كامل دسيه كواتا او توك ميلا دروس كردنو لكيشانا بلغي لتروي كخاوانا كي ليزانا توك ميلا كيشان بلغي لا زورزاني لعلم اما بريتي لخاوصي شواري اخر خاو ولأن من المخلوقات ما هو عالم مخلوقات كان هيتي عالمة والعلم صفة كمال علم صفة كمالة صفة نقصانية وكخونية صفة نقصانية ويمتنع بالنسبة وكخوي أما بالنسبة إثنان صفي كمال ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما وهذا له طريقة يعني خوي قول مخلوق هي عالمة وعلم صفي كمال أي كنز إله خوي خالقي أم إنساني كعالم خوي علمنا به أو برتيلة شيء لا عقيدة واسطية بس ما كنت برتيلة قياسي أو لا بخوا إثباتك لقياسي أو لا لو شوف الله منصع أي خو أي خواي قول خالق إنسان يبالي خو ما نياني ما نبالي أي باشا بابلي خواي قول أو لا تلب خوي وشي جواب دون وزن كي جواب دون هر جواب دولة دستك بس غير مباشر أحسنت خو صفيتي نقصانية بلام علم صفي كمال شكرا كل لكاتي خوي باسي لقياسي أو لا يود ما نشوف ما نبي مطلقا صفي كمال به نقنز بيان إذا خوب وإنسان صفي كمال نسبة بإنسان أما في أصله صفي نقصانية إنسان لبروي ماندوء بشكد وبيوستي بخوا كواتل نقصاني إنسان وخو دروز بوا أما كامل بيوستي بخونية واضحة بارك الله فيك أفلي وهذا له طريقا بأود خلطه وكم درسك وتأيبي أنا وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة، بالضرورة يعني بالغنميز بالكردي أوي كمان كردي، بالضرورة يعني بالغنميز، ما لا يحتاج إلى استدلال ودليل. نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق. أي بلغي أبيت كخالق لمخلوق كامل ترى بلغي نهي، وأن الواجب أكمل من الممكن، واجب الوجود كامل ترى لممكن الوجود. ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أفرمي وبلغنويست أقر إيما دو قريمان دابن بودوش برين ما دوشتا أحدهما يكي كان عالم عالمة والآخر غير عالم، أو وقت ليش عالم نبيت كان العالم أكمل. الله بلغ النبي استأجدوشت ما نبي كان عالم، بكان عالم نبي عالمك لا نعلمك أعلم ترى وأكمل ترى. فلو لم يكن الخالق عالما أجربيت وخالق عالم نبي لازم أن يكون الممكن أكمل منه، لازم كي وثاني أبي ممكن لو كامل تربي لواجبك، ممكنك لواجبك أكمل تربي، مخلوقك لخالقك أعلم تربي، عالمك لنا عالمك أعلم تربي. وهو ممتنع عن الاشتباه محاله، ممتنع يعني محال، بس ما قلنا درس كان اذا تعريفي امتناع ما كان امتناع شيء. وهذا له طريقان، وتدو طريقه من طريقيه كم هو. الثاني ان يقال بوتر كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، همو علمك لمخلوقات كان اخوه اخويا لو علمي هماني اخويا. ومن الممتنع ان يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، هذا نزيك على خالف يشوى والله مش جواز إيشا أليه. ومحالة خواية بديه نري كمال به، كماليتي بديه نابه يكيق لونا علما كشي عاريا منه لخويا نبي، عاريا يعني عاريا منه لخويا نبي خاليا منه، بل هو أحق به، بل هو أولى ترى بوصفة كمال حيبية كبرت إلى علمه أو شوية. والله تعالى له المثل الأعلى، باسك باسي مثل الأعلى فتناكري عبدك عالم بأخوة عالم نبي ما دام له المثل الأعلى، أم مثل أعلى يا لإنسان يتعلم وله المثل الأعلى أخوة أولا تلأو مثل أعلى يتعلم. لا يستوي هو المخلوق، هو المخلوق هذا إخسانين لا في قياس تمثيل، نك تمثيل قبل علم إنسان وعلم أخوة وكو يكبر نانا، ولا في قياس شمول، قياس شمول إجنية أو أصلا ما عنده أم شملي أو أبكى، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق فيه أحق. أما بالنسبة لقياسي أو لا، لما سيجوا القياس معنى قياسي شمول، قياسي أو لا، قياسي تمثيل لو أصيب درنوزة مع شيكا كتمان قياسي أو لا إثباتك لبقى تبارك وتعالى، فالخالق أحق به. وكل نقص بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق به، يعني أولى به قياسي أو لا. وكل نقص يتنزه عنه مخلوق ما، وهل نقص مخلوق يتنزه عنه قيل بدون قرين، فتنزيه الخالق عنه أو لا، تنزيه الله تبارك وتعالى أو لا ترى كمالا مطلقا ونقصا مطلقا. فكل نقص مطلق وكل كمال مطلق فتنزيه الخالق عنه أو لا، أو خالق يريد التنزيه بكرين أو لا ترى لا فيشترى سبحانه.